أرجو أن يعود أخونا عبد الرحمن إلى عهده الأول، أن يعنى بالتصفية والتربية، أما أن يسمح بل يأمر بكل حماس أن بعض الشباب عنده يدخل البرلمان، هذا ليس إصلاحا، ويكفي أن هذا السبيل ليس هو سبيل الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالإعجابه غاية ووسيلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة هل حارب الزنا؟ هل حارب الخمر؟ هل حارب الربا؟ وكانوا يتعاملون بالربا المعروف شرا بربا النسيئة. كل ذلك لم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن الشعب الكويتي بلا شك فيه شباب مسلم، وهذا يعني يعود بفضل بعض الله عز وجل إلى أخينا نقطة بيضاء في جلد الثور الأسود، المثابر في الدعوة تربية وتعليما، هذا الذي يوصى به. لعلكم في مناسبة أخرى نراكم إن شاء الله وأنتم بخير إن شاء الله، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. شاكر لك خاصة وأخونا جاء وكمل الشاي تبعه. جزاك الله خير يا راسك يا شيخ. أهلا مرحبا السلامة. سلم.